على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى فيما اشتملت عليه هذه الغزاة من الأحكام والفقه، ومنها أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يصلي على شهداء أحد، ولم يعرف عنه أنه صلى على أحد منهم على أحد ممن استشهد معه في مغازيه، وكذلك خلفاؤه الراشدون ونوابهم من بعدهم. يقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه زاد المعاد في هدي خير العباد فيما اشتملت عليه هذه الغزوة التي هي غزوة أحد من الأحكام والفقه، فمغازيه صلى الله عليه وسلم وجهاده كله فقه وتشريع وتعليم للأمة إلى يوم القيامة. يقول رحمه الله ومما اشتملت عليه هذه الغزوة أن شهيد المعركة لا يصلى عليه، إذا قتل في المعركة ولم يعش بعد هذا فإنه لا يصلى عليه. لما لا يصلى عليه؟ أليس هو أولى بالصلاة والدعاء والشفاعة ممن مات على فراشه؟ قد يقول قائل بلى، ولكن الصحيح لا، فكونه لا يصلى عليه هذا هديه صلى الله عليه وسلم، ولا اقتراح ولا رأي مع هديه صلى الله عليه وسلم، إلا أن العلماء رحمهم الله تلمسوا الحكمة في كون شهيد المعركة لا يصلى عليه، قالوا لأنه حي، والحي لا يصلى عليه، لأن الله جل وعلا يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. فهو حي، انتقل من مكان إلى مكان وفي نعمة. وقد يقال مع هذا شهيد المعركة لا يحتاج إلى شفاعة، لأنه هو يشفع لعدد من أهل بيته ومن أقاربه، بخلاف غيره من الأموات فنحن نصلي عليه، ندعو له ونترحم عليه ونسأل الله له المغفرة والرحمة. والمؤمن ينتفع بدعوات إخوانه المسلمين، ولهذا شرع لنا أن نصلي على أموات المسلمين ونخلص الدعاء لهم، كأن نقول اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. والمسلم ينتفع بدعوات إخوانه المسلمين، أما الشهيد فهو نفسه يشفع لأقاربه وأهل بيته ومحبيه، لأن الله جل وعلا أنعم على الشهيد بدعوة بأمور عظيمة، منها أنه يغفر له عند أول قطرة من دمه، أول قطرة من دمه يغفر له جميع الذنوب المتعلقة بحق الله جل وعلا، ويبقى حقوق الآدميين على حالها، قد يتحملها الله جل وعلا عن عبده وقد يؤخذ بها يوم القيامة. فهو محتمل لأحد الأمرين ومحتمل لهما جميعا، أنه حي فلا يصلى عليه، أنه ليس بحاجة إلى شفاعة لأنه نفسه يشفع. فإن قيل فقد ثبت في الصحيحين من حديث عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يوما فصلى على أهل أحد صلاته على الميت ثم انصرف إلى المنبر، وقال ابن عباس الناس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد؟ فإن قيل هذا اعتراض، كيف تقولون لا يصلى على الشهيد وقد قيل إن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى أحد وصلى على قتل أحد صلاة الجنازة، فكيف تقولون لا يصلى عليه؟ نقول نعم خرج، لكن متى خرج؟ هل وصلى عليه في نفس اليوم أو بعد أسبوع أو بعد شهر أو بعد سنة؟ هذه الرواية تقول أنه صلى عليهم بعد 8 سنين قرب وفاته عليه الصلاة والسلام. إذن فهذه لا تكون صلاة الجنازة، لأن الجنازة ما تؤخر إلى 8 سنين صلاتها، وإنما هذه وداع والله أعلم. ودع صلى الله عليه وسلم أهل أحد، ثم ودع أهل البقيع، ثم ودع الأحياء على المنبر عليه الصلاة والسلام، فهذه وداع وليست صلاة جنازة. وقال ابن عباس صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على قتلى أحد. قيل أما صلاته عليهم فكانت بعد 8 سنين من قتلهم قرب موته كالمودع لهم، ويشبه هذا خروجه إلى البقيع قبل موته يستغفر لهم كالمودع للأحياء والأموات، فهذه كانت توديعا منه لهم لا أنها صلاة، لا أنها سنة الصلاة على الميت. يعني لو كان الصلاة جنازة ما يؤخرها عليه الصلاة والسلام 8 سنين، وإنما يصلي عليهم في يومها أو بعد يومها بأيام أو نفس من الغد أو نحو ذلك، هذا معقول. لكن أخرها صلى الله عليه وسلم 8 سنين، وثمان السنين هذه قرب وفاته صلى الله عليه وسلم. ولو كان ذلك كذلك لم يؤخرها 8 سنين، لا سيما عند من يقول لا يصلى على القبر أو يصلى عليه إلى شهر. لا سيما أن بعض الفقهاء رحمهم الله يقولون لا يصلى على القبر، لكن هذا مردود، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على بعض القبور، لكن بعض الفقهاء قال لا يصلى عليه إلا ما بعد شهر، يعني بعد شهر لا يصلى على القبر، لأنه قد يكون فني أو تلف أو انقضى، ما يصلى عليه إلا فترة وجيزة، يعني مدة شهر فأقل. ومنها أن من عذره الله في التخلف عن الجهاد لمرض أو عرج يجوز له الخروج إليه وإن لم يجب عليه، كما خرج عمرو بن الجموح وهو أعرج. ومنها أن من عذره الله جل وعلا عن شيء ما فأتى به صحة ويثاب عليه ويقر على ذلك، فمثلا من عذره الله عن صلاة الجماعة فاجتهد يتحمل وجاء إلى المسجد وصلى يذكر على هذا ويدعى له. من عذره الله جل وعلا في الحج فتحمل وجاء وحج فيحسن منه ذلك. من عذره الله جل وعلا عن الجهاد في سبيل الله فتحمل وجاء ليجاهد في سبيل الله فيحسن منه ذلك. ولا يقال من عذره الله لا يصح أن يخرج، وإذا خرج معناه أنه عرض نفسه للقتل، وهذا القتل غير مأذون له فيه، لأنه خرج ليجاهد في سبيل الله، وربما يرجع سالما، وربما يقتل، لكن لا يقتل إلا بعدما يقتل عددا من الكفار، وربما يكون في وجوده تكثير لسواد المسلمين المجاهدين وإدخال للرعب في نفوس الكفار، ولهذا نهي المسلم أن يقيم بين ظهراني الكفار، لأنه إذا قام بينهم كثر سوادهم، فنهي أن يقيم بينهم، والخارج في الجهاد في سبيل الله مع المسلمين يكثر سوادهم ويكثرهم فيدخل الرعب في نفوس الكفار. وهو أعرج ليس عنده القوة والمناعة، لكن لا حرج عليه في هذا، وفعلا رزقه الله جل وعلا الشهادة، مثل خروج عمرو بن الجموح. عمرو بن الجموح رضي الله عنه من خيار الصحابة ومن أكبرهم سنا، وله أولاد كثر رضي الله عنهم يجاهدون مع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال إني أريد الخروج. أبى منعه أولاده، منعه أولاده، قالوا أنت أعرج وكبير السن والله جل وعلا قد عذرك ونحن نقوم بالجهاد عنك، فشكاهم إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فقال دعوه، فقال إني أحب أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة، مؤمن بأنه موقن بأنه سيقتل، وإذا قتل قتل شهيدا والشهيد حي عند ربه، فيقول أريد أن أطأ بعرجتي هذه في الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لبنيه دعوه لعل الله أن يرزقه الشهادة، فرزقه الله جل وعلا الشهادة وقتل في معركة أحد. وانظر الفرق بين حاله لما أسلم وآمن بالله ورسوله وبين حاله حينما كان كافرا. كان رضي الله عنه حينما كان كافر عنده صنم، وكان رجل قوي ومهاب ولا يستطيع أن يقرب الشباب منه بمناصحة أو نحو ذلك، مصمم على أن هذا الإله وربه هذا الصنم ما يريد من أحد أن يقرب منه. فتسلط عليه معاذان، أحدهما معاذ بن جبل رضي الله عنه لأنهم كانوا من الأنصار وهو أنصاري، فكانوا إذا نام عمرو بن الجموح جاءوا إلى صنمه وأخذوه ورموه، فإذا أصبح جاء ما وجده ذهب يبحث عنه حتى يجده ثم يأتي ويطلبه ويغسله وينصبه. فعلوا به في الليلة الثانية كذلك، فجاء وبحث عنه فوجده وطيبه وفعل به كذا كذا إلى آخره، فجاءوا إليه وأخذوا وفعلوا به مثل ما فعلوا في المرة الأولى، فذهب إليه وبحث عنه ووجده، ثم أعطاه سيفا وضع عند صنم هذا سيف وقال إن كان فيك خير فادفع عن نفسك. فتوقع هو بعقله السخيف حينما كان كافرا أن هذا الصنم يدافع عن نفسه، فجاء في المرة الأخيرة فوجد هذا الصنم مربوط بكلب ميت ومرمي في حفرة، بحث عن حتى وجده، فجاء وأخذه وغسله وطيبه، لكنه خفت قيمته عنده، قال لو كان فيه خير ما رضي أن، فكيف أنا أطلب النفع منه؟ فعزف عنه وآمن بالله ورسوله، وهذه النتيجة أنه رضي الله عنه قدم نفسه رخيصة في سبيل الله ولإعلاء كلمة الله، بدل ما كان يدافع عن الصنم لوح لا قيمة له، لا ينفع ولا يضر ولا يسمع ولا يعقل ولا يدري شيء، كان يعبده وإذا أوذي طيبه وغسله ونظفه، وبعد الإيمان بالله قدم نفسه رخيصة في سبيل الله لإعلاء كلمة الله. هذا عمرو بن الجموح رضي الله عنه وأرضاه. ومنها أن المسلمين إذا قتلوا واحدا منهم في الجهاد يظنونه كافرا، فعلى الإمام ديته من بيت المال، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أراد أن يدي اليمان أبا حذيفة، فامتنع حذيفة من أخذ الدية وتصدق بها على المسلمين. ومنها من الأحكام التي تؤخذ من هذه الغزوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يدفع دية اليمان. حذيفة ابن اليمان رضي الله عنه كان أبوه خرج معه للجهاد في سبيل الله في موقعة أحد، فظن بعض المسلمين أن اليمان وهو لا يعرفه أنه كافر مع الكفار، فسار فأسروا إليه وقتلوه، فقال أبي أبي أبي أبي، يقول حذيفة رضي الله عنه، وإذا وقد زهقت روحه قد قتل، فقال يغفر الله لكم. فأراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يدفع ديته لابنه حذيفة، فأبى حذيفة رضي الله عنه أن يأخذها وتصدق بها على المسلمين. فيها أن الأخطاء العامة يجب أن يدفع قيمتها الإمام أو ديتها أو أرشها أو نحو ذلك الإمام، لأنها ما يمكن أن يطالب بها واحد معين، مثل لو تزاحم الناس في باب المسجد فسقط رجل ومات دوس بالأقدام ومات، من يدفع ديته؟ زيد ولا عمر ولا أهل المسجد كلهم ولا كيف يدفعها الإمام؟ لأن هذا خطأ حصل من عموم المسلمين ليس له واحد بعينه. فكذلك إذا أخطأ المسلمون في الجهاد قتلوا مسلما أو أتلفوا مالا لمسلم يظنونه لكافر، فإنه يجب على الإمام أن يدعه كما أراد النبي صلى الله عليه وسلم، أراد عليه الصلاة والسلام أن يدفع ديته لحذيفة رضي الله عنه، فأبى حذيفة أن يأخذ دية أبيه وتصدق بها على المسلمين. أرجو الله جل وعلا أن يمن علي وعليكم بالعلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا جميعا من الهداة المهتدين الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.